يقول: ذكرتم أن من الأسماء الحسنى أرحم الراحمين، وقد أشعل أشكل علي إذ هي من الصفات إلى آخر ما قال. من الذي ذكر أن هذه من الأسماء الحسنى؟ من ذكر؟ قلنا لكم من الذي ذكر الأسماء المضافة، من الذي ذكرها من العلماء؟ شيخ الإسلام بن تيمية في فتاوى المصرية، فهو نص على هذا المعنى، وهي ليست صفات باعتبار الوضع الشرعي لا الوضع اللغوي، فإن الأسماء والصفات باعتبار الوضع الشرعي غير الأسماء والصفات باعتبار الوضع اللغوي المعروف عند النحاة وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.